هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نختتم لقاءاتنا في حلقات هذا الأسبوع مع الشاعر محمود حسن إسماعيل، وكنا مع الذكرى المئوية لميلاده. نختتم هذه اللقاءات بقصيدتين من أجمل شعر أتيح لهما من بيوع الصيف والشهرة والدوران على الأسماع ما لم يتح لبقية قصائده، على روعتها وإبداعها وتميزها لغة وصورا وعوالم شعرية جديدة ومدهشة، بعد أن دارت القصيدتان في مجال التلحين والغناء، وهما قصيدتاه النهر الخالد ودعاء الشرق، وهما القصيدتان اللتان لحنهما وتغنى بهما الموسيقار محمد عبد الوهاب. يقول محمود حسن إسماعيل في قصيدته النهر الخالد: مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والخمر في يديه، والحب والفن والجمال. شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل يطلب الديار ويسأل الليل والنهار، والناس من حوله سكارى هاموا على أفقه الرحيب. آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب. متوج أنت في الرواب بلا عروش ولا قباب، كم راحت الشمس في ضحاها تعب من نورك المذاب، وأنجم الليل كم طواها هواك في خيمة العباب، وكم قوي إليك سار بموكب أيقظ الصحارى، رددت ركبانه حيارى وأنت في مهدك الرطيب. آه على حلمك العجيب والموج نعسان في المغيب، يا نيل يا ساحر الغيوب. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وأغصن تلك أم صبايا شربن من خمرة الأصيل، وزورق بالحنين ثار أم هذه فرحة العذارى، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي، وطفت حيران باللهيب، فلم تدعني بلا حبيبي، يا نيل يا ساحر الغيوب، يا واهب الخلد للزمان، يا ساقي الشعر والأغاني، هات اسقني واسقني ودعني أهيمك الطير في الجنان. يا ليتني موجة فأحكي إلى لياليك ما شجاني، وأغتدي للرياح جارا، وأحمل النور للحيارى، فإن كواني الهوى وطارا، كانت رياح الدجى طبيبي، آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب. في قصيدته الثانية دعاء الشرق التي لحنها وتغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب، يقول محمود حسن إسماعيل: يا سماء الشرق طوفي بالضياء، وانشري شمسك في كل سماء، ذكريه واذكري أيامه بهدى الحق ونور الأنبياء. أيها السائل عن راياتنا، لم تزل خفاقة في الشهب، تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب، سيران الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب، أمما شتى ولكن العلا جمعتنا أمة يوم النداء. نحن شعب عربي واحد، ضمه في حومة البعث طريق، الهدى والحق من أعلامه، وإباء الروح والعهد الوثيق. أذن الفجر على أيامنا وسرى فوق روابيها الشروق، كل قيد حوله من دمنا جذوة تدعو قلوب الشهداء. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.